آخر. لا ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكون من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا له الحكم وإليه ترجعون بسم الله الشمس والقمر وجمع الشمس والقمر

الله العظيم الفاتح.